الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد ذكرنا في الدرس الماضي مقدمة عامة حول موضوع الجراح أو حول موضوع الجنايات، وسنبدأ اليوم إن شاء الله بتفاصيل ما ذكرناه مجملا في ذلك الدرس. قال الإمام النووي رحمه الله: الفعل المزهق أي القاتل للنفس ثلاثة، أي أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وخطأ وشبه عمد، يعني إما أن يكون القتل عمدا وإما أن يكون خطأ وإما أن يكون شبه عمد. فإذا قصد الجاني قصد المجني عليه وقصد الفعل فهو العمد، وإذا قصد الفعل لكنه لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ، وإن قصد عين المجني عليه إلا أنه لم يقصد الفعل لم يقصد القتل فهو شبه العمد، على تفصيل سنذكره في ضابط كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. هذا تقسيم مبدئي وإجمالي للموضوع. روى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة، وهو من المجتهدين الذين ينتسبون إلى الإمام الشافعي، ومجتهد مطلق إلا أنه منتسب للإمام الشافعي. يقول ابن خزيمة: حضرت مجلس المزني يوما فسأله رجل من العراق، فإن أهل العراق من أصحاب الرأي، فكانت كلمة العراق في الماضي يقال فلان من أهل العراق أي من أهل الرأي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكن أصحاب الرأي أعم من أبي حنيفة، أبو حنيفة من أصحاب الرأي، فإذا قلنا قال أبو حنيفة هو من أهل الرأي، وإذا قلنا قال أصحاب الرأي تارة يقصد بهذا الكلام أبو حنيفة، وتارة يقصد أبو حنيفة مع آخرين. فيقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حضرت مجلس المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه العمد، أي من أين أتى بشبه العمد؟ قال له: إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين: عمد وخطأ، فلما قلتم إنه ثلاثة أصناف؟ فاحتج عليه المزني بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت أو العصا 100 من الإبل مغلظة منها 40 خرسة في بطونها أولادها. ألا إن في قتيل عمد الخطأ، وهذا هو القسيم الثالث للعمد والخطأ شبه العمد. فقال المناظر: أتحتج علي بعلي بن زيد بن جدعان؟ هذا مما لا يحتج به. فسكت المزني لأنه لم يكن من أرباب صناعة الحديث. قال ابن خزيمة وكان في مجلس المزني: فقلت للمناظر: قد رواه جماعة غيره، يعني غير علي بن زيد بن جدعان، منهم أيوب السختياني وخالد الحذاء، وهم ممن يحتج لروايتهم. فقال للمزني أي العراقي: أنت تناظر أم هذا؟ أنا أناظر المزني، فلماذا تتدخل أنت؟ فقال المزني: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم به مني، ثم أتكلم، فالمهم أن يصل الإنسان إلى الحق. فهذه فيها أولا إثبات شبه العمد، وهو القسيم الثالث للقتل العمد والقتل الخطأ، وفي نفس الوقت فيها شيء آخر وهو أدب العلماء بعضهم مع بعض، وكيف أن الواحد منهم يكمل الآخر، لأنه لا يوجد إنسان في الدنيا يجمع كل العلم ويقول لا أحد يعلم غيري. كل الناس في هذه الدنيا يجد الإنسان نبوغا في جانب مع قصور في جانب آخر، والذين وصلوا إلى الدرجات العليا في كل فنون العلم قلة. وقد قال الإمام فخر الدين الرازي لتلامذته في وصيته، أو قال لابنه: ما تركت فنا إلا وخط فيه، وما وجدت صاحب فنين إلا وهو أضعف من صاحب فن واحد. فابن خزيمة رحمه الله تعالى كان يلقب بإمام الأئمة، وكان قد بلغ الدرجة العليا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحضر مجلس الإمام المزني فيستفيد منه، والعلماء يستفيد بعضهم من الآخر، والعلم رحم بين أهله. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا بآداب أهل العلم وبآداب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأحكام القتل ليس من حيث العمد وشبه العمد والخطأ، وإنما من حيث الحل والحرمة، من حيث الأحكام التكليفية الخمسة، ينقسم إلى خمسة أحكام أو تعتريه الأحكام الخمسة، فتارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون مباحا. فالواجب كقتل المرتد إذا لم يتب، قتله واجب، وكذلك قتل الحربي إذا لم يسلم أو يعطي الجزية، إذا أسلم لا يقتل، إذا أعطى الجزية لا يقتل، فإن أبى أبى الإسلام وأبى دفع الجزية فقتله واجب. وما الحرام؟ قتل المعصوم بغير حق، كما بينا هذا في الدرس الماضي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ عده من أكبر الكبائر. وأما المكروه فهو قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله ورسوله، في حالة الغزو إذا رأى الإنسان قريبه الكافر فالمفترض به أن يتألف قلبه وأن يحسن إليه لعل الله تعالى يهديه، فإذا قتله ما يقال إن قتله حرام ولا غير يقال إن قتله مكروه. إذا لم يسب الله ورسوله كان مسالما، ولكنه إذا سب الله ورسوله لا، عند ذلك ما يكون قتله مكروها بل يكون قتله مندوبا أو واجبا. وأما المندوب قتله إذا سب أحدهما، إذا سب الله تعالى أو سب رسوله. طبعا والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إذا سب الإنسان الله تعالى فقد لو كان مسلما يصير مرتدا. نعم. وبعض العلماء يشدد فيه، وأظنه مالك يقول ما يستتاب، يقتل فورا إذا سب الله تعالى فإنه لا يستتاب ويقتل فورا، يصير قتله من قبيل الواجب. وأما المباح قتل الإمام الأسير إذا رأى أن في قتله مصلحة للأمة، كما بيناه أيضا في الدروس السابقة، قلنا إن الإمام يتخير في الأسرى بين عدة خصال، إما أن يقتلهم وإما أن يسترقهم وإما أن يمن عليهم بالفداء وإما أن يمن عليهم بغير فداء حسب ما تقتضيه مصلحة الأمة. وأما قتل الخطأ فلا يوصف بحرام ولا بحلال، لأن القاتل غير مكلف، ما قصد هذا ولا رمى إليه ولا كان يتصوره، وإنما وقع منه من غير قصد منه. نعم. فلا يوصف لا بحلال ولا بحرام، لأنه غير مكلف فيما أخطأ به، فهو كفعل المجنون والبهيمة. هذه أحكام القتل الثلاثة، العمد والخطأ وشبه العمد، القصاص لا يكون في الثلاثة، وإنما يكون القصاص في قسم واحد منها ألا وهو العمد بالشروط التي سنذكرها. وأما قتل الخطأ فلا قصاص فيه، وكذلك قتل شبه العمد. أما القصاص في العمد فلقول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأما عدم وجوب القصاص في الخطأ فلقول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فلا يجب فيه القصاص. وأما قتل شبه العمد فلا قصاص فيه، في الحديث الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت أو العظة 100 من الإبل مغلظة منها 40 خلفة في بطونها أولادها. ولم يوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، إذن لا قصاص في الخطأ ولا قصاص في شبه العمد، وإنما يكون القصاص فقط في القتل العمدي بالشروط التي سنذكرها، إذا استوفى الشروط فإن القاتل يقتص منه ويقتل. ما هو شبه العمد؟ الآن سيتكلم الإمام النووي رحمه الله تعالى على بيان كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. قال العمد هو قصد الفعل العدوان، لأن الفعل الذي هو القتل قد يكون عدوانا وقد يكون غير عدوان، فمن زنى وكان محصنا فإنه يقتل حدا، قتله ما يعتبر عدوانا، ولو عدا عليه رجل من الشارع وقتله ما يعتبر قاتلا للنفس، قد يؤدبه القاضي، قد يعذر لأنه اعتدى على سلطة القاضي، لكن ما يقال له إنك قاتل لإنسان قتلا عمدا يستوجب القصاص، ما يقتص منه. أو لو أن إنسانا جنى على أبي إنسان آخر أو جنى على ابنه مثلا وكان هو صاحب الدم فقام وقتل القاتل، ما يقال في قتله هذا إنه قتل عدوان، هو قتل عمد لكنه ليس عدوانا وإنما قتله بحق، لكن قد يؤدبه القاضي لأنه اعتدى على سلطته. نعم، فشرط القتل العمد أن يكون عدوانا، قتل عمد عدوان. نعم، فالقتل العمد هو قصد الفعل وأن يقصد عين الشخص، يقصد الفعل ويقصد عين الشخص، فلو قصد الفعل وما قصد عين الشخص ما يعتبر، يعني قصدت أنا القتل لكن ما قصدت عين الشخص، قصدت شيئا آخر فأصاب هذا الشخص، ما يعتبر هذا عمدا ويعتبر خطأ. نعم، أي وهو قصد الفعل وعين الشخص بما يقتل غالبا، بما يقتل، يعني لا يكفي أن يقصد الفعل وأن يقصد عين الشخص، بل لا بد أن يكون أن تكون الوسيلة التي يستعملها للقتل مما يقتل، فلو أنه قصد أن يضرب إنسانا معينا بمسطرة مثلا هذا ما يؤدي إلى الموت، فإذا مات الإنسان ما يعتبر هذا القتل قتلا عمدا. نعم، فلا بد أن تكون الوسيلة التي يستعملها مما يفضي إلى الموت غالبا، مما يفضي إلى الموت غالبا. نعم، وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا، جارح أو مثقل، بما يقتل غالبا جارح أو مثقل، يجوز أن تقول يعني أن تقرأها على الجر على البدلية، ويجوز أن تقرأها مرفوعة على القطع. نعم، عندكم في المتن شكلها بالرفع ولكن يجوز فيها الجر. وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل. إن كنتم تذكرون أننا تكلمنا في الدرس الماضي على الخلافية التي بين الجمهور وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى في القتل بالمثقل، الجارح لا خلاف فيه، إذا قتل بجارح كأن قتل بحد السيف مثلا هذا لا خلاف فيه بين العلماء في أنه يستوجب القصاص، ولكنه لو قتل بمثقل ما قتل بالمحدد، كأن أمسك السيف بعرضه وليس بحده ووضعه على عنق إنسان مثلا حتى اختنق، أو وضع على صدره حجرا مثلا حتى اختنق أو حتى مات بهذا الحجر، هل يعني هذا يعتبر عمدا أم لا يعتبر عمدا؟ قلنا الجمهور على أنه يعتبر عمدا، وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلم يعتبره عمدا مع استثناء ما سنذكره الآن عمود الحديد. نعم، فدليلنا على ذلك قول الله تعالى على أن القتل بالمثقل يعتبر عمدا، قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولم يميز القرآن بين مظلوم ومظلوم، هذا قتل مظلوما فلا بد أن يكون لوليه السلطان. قال ولخبر الصحيحين الذي ذكرناه في الدرس الماضي وهو أن جارية وجدت وقد رد رأسها بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا، أفلان أو فلان، حتى سمى يهوديا فأومأت برأسها، يعني لما سمي اليهودي أومأت برأسها، نعم هذا الذي قتلني، نحن قرأنا في الدرس الماضي نص الحديث لأنه كانت فيها بقية من الحياة، فيها رمق من العيش، فكانت تشير وتتكلم بالإشارة، فأومأت برأسها يعني نعم فلان اليهودي الذي قتلني، فأخذ اليهودي فاعترف وما قتلها بالسيف وإنما رض رأسها بين حجرين، إذا قتلها بمثقل وما قتلها بمحدد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد رأسه بالحجارة، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم من الحديث المتفق على صحتها. قال فثبت القصاص في هذا بالنص، يعني في القرآن الكريم وفي نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم ما تكلم على الوسيلة التي يقتل بها وإنما قال ومن قتل مظلوما، وأما الحديث فقد نص على الوسيلة وهي أن الأمة قد رضخ ر أ س ه ا بين حجرين، معنى ذلك أ ن ه ا قتلت بغير محدد، قتلت بمثقل، ولا فرق بين حجر وحجر، لا فرق بين الحجر والحديد، لا فرق بين الحجر و ق ط ع ة الخشب ا ل ث ق ي ل ة التي تفضي إ ل ى الموت مثلا، أ و ق ط ع ة من رصاص أ و ق ط ع ة من زجاج، كله يعتبر بمعنى واحد. ولذلك قال وقيس عليه الباقي. و أ ب و ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى وافقنا على أ ن القتل بالعمود الحديد موجب في القواد، حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ج ب ه في الحجر، و أ ب و ح ن ي ف ة رحمه الله أ و ج ب ه في العمود من الحديد. إ ذ ن لا بد أ ن يقاس، لا فرق ما بين العمود من الحديد وما بين الحجر وما بين غيرهما من ا ل أ م و ر ا ل ث ق ي ل ة الاخرى. ولذلك ذهب جماهير العلماء إ ل ى أ ن القتل إ ذ ا كان بمثقل يكون كالقتل بمحدد ويستوجب القصاص، سواء كان بحجر أ م كان بعمود من حديد، ل أ ن خ ص و ص ي ة الحجر ليست م ق ص و د ة. النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما أ و ج ب القصاص ل أ ن ه قتلها بحجر، فلو قتلها ب أ ي شيء أ ف ض ى إ ل ى موتها فالحكم يعتبر واحدا. نعم، إ ذ ن شرط القتل العمد قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أ و مثقل، في كلا الحالين يجب القصاص. فان فقد قصد أ ح د ه م ا فان فقد قصدهما، لا قصد الشخص ولا قصد الفعل، او فقد قصد احدهما في الفعل او ما قصد الفعل، قصد الشخص لكنه ما قصد الفعل، او قصد الفعل لكنه ما قصد الشخص، قال بان وقع عليه فمات، او رمى شجرة فاصابه، رمى جرمية شجرة فاصاب الرجل فمات، هذا يعتبر خطأ، يعتبر قتلا خطأ لعدم قصد عين الشخص أو لعدم قصد عين الشخص وعدم قصد الفعل، إذا وقع عليه ومات لا قصد عين الشخص ولا قصد الفعل. وأما إذا رمى سهما إلى شجرة فأصاب شخصا وقصد الفعل لكنه ما قصد عين الشخص، ففي كلا الحالين لا يعتبر قتلا عمدا وإنما يعتبر قتلا خطأ. وإذا قصدهما بما لا يقتل غالبا، عرفنا الخطأ أن لا يقصد الشخص، لا يقصد الفعل ولا يقصد الشخص. وأما شبه العمد ضابط، إيش ضابطه؟ قال ضابطه إذا قصدهما قصد الفعل والشخص، قصد الفعل وقصد الشخص لكن بما لا يقتل غالبا، ضربه بشيء لا يؤدي إلى الموت، كما لو ضربه بعصا لا تفضي الضرب بها إلى الموت فمات هذا الإنسان، قال فإنه يسمى شبه عمد، سمي بذلك ل أ ن ه أ ش ب ه العمد في القصد وقصد لكنه ما قصد الموت، ولذلك سمي بشبه العمد. ويسمى أ ي ض ا خطأ عمد وعمد خطأ، ويسمى خطأ شبه عمد. ومنه الضرب مثل له بأمثلة، ومنه الضرب بصوت أ و عصا، عصا لا تفضي إ ل ى الموت، أ م ا لو ضربه بعصا كبيرة لها رأس ثقيلة هذا يعتبر كما رضخ ر أ س ه بحجر، نقول العصا التي لا تفضي إ ل ى الموت، عصا اعتاد الناس استعمالها لا تؤدي إ ل ى الموت فمات منها، يعتبر هذا شبه عمد. نعم، ويعتبر شبه عمد بشروط، في شروط ليس فقط أ ن يستعمل العصا، يعني فرض واحد مسك إ ن س ا ن وضربه بالعصا من الصباح إ ل ى الظهر لا بد أ ن يموت، ما يبقي فيه شيئا يقطعه يعني ولو كانت العصا ص غ ي ر ة. ولذلك قالوا لابد من شروط حتى يكون شبه عمد، لا يكفي أ ن نقول بصوت أ و بعصا، قد يقتل ا ل إ ن س ا ن ب أ ب س ط الوسائل، يقتل قتل ب س ي ط ة، قد أ ن يكون خفيفين، أ ن يكون الضرب ضربا خفيفا. نعم، و أ ل ا يوالي بين الضربات، ضربه ا ل آ ن ضربه وبعد س ا ع ة ضربه ضربه بعصا لا تفضي إ ل ى الموت غالبا، فهذا ما يسمى عمدا. و أ ل ا يكون الضرب في مقتل، أو ضربه على ر أ س ه أ و ضربه في رقبته أو ضربه على قلبه أو ضربه في ا ل أ م ا ك ن ا ل ح س ا س ة من ض ر ب ة و ا ح د ة قد يموت ا ل إ ن س ا ن ولو كان ا ل و س ي ل ة لا تفضي إ ل ى الموت غالبا. و أ ل ا يكون هناك حر أ و برد معين على الهلاك، ل أ ن ا ل ض ر ب ة في الحر قد تزهق روح ا ل إ ن س ا ن مع ض ر ب ة و ا ح د ة ولا تزهق روحه بعشر ضربات من مثلها في ح ا ل ة اعتدال الجو، فالجو له أ ث ر كبير على هذا الموضوع. هذا هو الشرط الرابع. والشرط الخامس ألا يشتد الألم ويبقى إلى الموت، لأنه سيأتي معنا لو أن إنسانا استعمل إبرة وخذ بها إنسانا فتألم منها وتورم عضوه واستمر هذا الورم والألم إلى أن مات يعتبر عمدا، لأننا نعلم بأن هذا الموت كان بسبب ذلك الوخز الصغير مع أنها إبرة، مع أنها إبرة صغيرة. إذن من شروطه ألا يشتد الألم ويستمر إلى الموت. أما لو تألم وبعد ذلك زال الألم ثم مات بعد فترة، لا، ما يعزى موته إلى هذا الضرب. إذن يعتبر القتل شبه عمد إذا قصد الإنسان الفعل والشخص كالقتل العمد، لكن بما لا يقتل غالب ضرب بصوت أو عصا بالشروط الخمسة التي ذكرناها: أن يكونا خفيفين، وأن لا يوالي بين الضربات، وأن لا يكون الضرب في مقتل، وأن لا يكون هناك حر أو برد يعينان على الهلاك، وأن لا يشتد الألم ويبقى إلى الموت. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فيعتبر القتل عمدا، ما يعتبر شبه عمدا. هذا هو ضابط الأقسام الثلاثة: ضابط العمد، ضابط الخطأ، ضابط شبه العمد. ضابط العمد أن يقصد الشخص والفعل بما يفضي إلى الموت. شبه العمد أن يقصد الفعل والشخص ولكن بما لا يفضي إلى الموت. وأما ضابط الخطأ فهو ألا يقصد الشخص يقصد الفعل ولا يقصد الشخص، أو أنه لا يقصد الفعل ولا يقصد الشخص، ففي كلا الحالين يعتبر القتل خطأ. نعم. الآن عندنا بعض الصور التي تتردد، تارة تكون عمدا وتارة لا تكون عمدا، لأننا قلنا إن شبه العمد قد ينقلب إلى عمد إذا تخلف شرط من الشروط المذكورة. نعم. قال: فلو غرز إبرة بمقتل، إذا غرز إبرة بمقتل في أماكن معينة في الجسد معروفة عند الأطباء، إذا أصيبت بوخز الإبرة فإنسان يموت فيها مباشرة، يعني في بعض الأماكن في الرقبة أظن البصرة السيسائية إذا أصيبت بوخز إبرة يموت الإنسان فورا، أماكن حساسة كثيرة في جسد الإنسان بمجرد غرز الإبرة فيها تفضي إلى الموت، قد تفضي مباشرة وقد لا تفضي مباشرة لكن يموت بسببها. وكلكم تعلمون أن في الرياضة بعض الألعاب أماكن حساسة يضرب بها في خصمه في مكان معين ضرب خفيف ولكن يفضي به إلى الموت. يعني اليوم اكتشف الأطباء أو الباحثون في جسم الإنسان مواطن كثيرة تفضي إلى هلاكه بأبسط الأمور وأسهلها. نعم. فإذا غرز إبرة قال في مقتل فعمد، هذا يعتبر قتلا عمدا. وكذلك إذا غرزها بغير مقتل، هذا إذا غرزها بمقتل لا خلاف فيه، وأما إذا غرزها بغير مقتل كان غرزها بفخذه أو بأليته غرز إبرة، قال إن تورم وتألم حتى مات، تورم وتألم حتى مات، قال فهذا يعتبر عمدا لحصول الهلاك به. ولا يشترط أن يجتمع الأمران الألم والورم، فإذا تألم واستمر الألم إلى أن مات يعتبر قتلا عمدا. فإن لم يظهر أثر غرزه بغير مقتل، غرزه بفخذه أو غرزه في ساقه في أماكن لا تؤدي إلى الموت، ولم يظهر أثر، ما اشتد الألم عليه أو ما أحس بألم نهائيا كالإبر التي نستعملها للعلاج الآن مثلا، فإن لم يظهر أثر ومات في الحال وما تألم لكنه مات في الحال من هذه الإبرة، قال فيعتبر شبه عمد، لأنه لا يقتل غالبا، هذا الإبرة ما تقتل غالبا، الناس يستعملون الإبر دائما، لو غرز في فخذ الإنسان إبرة ما تفضي به إلى الموت إلا في بعض الحالات ربما، ويكون هذا أمرا شاذا وليس أمرا طبيعيا، فهذا عند ذلك يشبه الضرب بالصوت الخفيف. وهناك أقوال بأنه خطأ، وهناك أقوال بأنه لا يعتبر خطأ ولا يعتبر عمدا، والمفتى به في المذهب أنه يعتبر شبه عمدا لأنه أفضى إلى الموت بما لا يقتل غالبا حسب الضابط الذي ذكرناه. هذا إذا غرز الإبرة بمقتل يعتبر عمدا، غرزها بغير مقتل قلنا إن حدث ألم واستمر حتى الموت أو ألم مع الورم واستمر حتى الموت فيعتبر عمدا، وأما إذا لم يحدث ألم ومات الإنسان في العالي يعتبر شبه عمد. فإذا غرزها بمكان لا يؤلم أصلا كما لو غرز الإبرة في أخمص الإنسان في أسفل رجله في جلد هذا الجلد، لكنه أدخلها يعني إلى مسافة عميقة نوعا ما. نعم. قال لو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب إذا بالغ في إدخالها وآلمته صارت كحكم السابق، وأما إذا أدخلها إلى الأماكن الميتة التي لا يحدث فيها ألم نهائيا قال فلا شيء في غرزها بحال، سواء أمات في الحال أم بات بعد ذلك، لأن الموت لا يعزى إلى مثل هذه الأمور نهائيا. ما قدر الله تعالى له أن يموت، وكثير من الحالات يقع الموت في صور ربما يعزى إلى الإنسان إلى إنسان آخر موت هذا الإنسان في مشط، وأحد الأشخاص يحمل على رأسه فول للبيع وفيه لبن، فانقلب الفول على الإنسان عليه وهو يمشي بجانبه، التفت إليه للضربة وجده قد مات، التفت إليه للضربة وظن يعني أن هذا الفعل متعمد فوجده قد مات، فربما لطمه، ربما كان من المحتمل أن يلطمه، فهذه اللطمة التي تفضي إلى الموت، لطمة هذه ما تفضي إلى الموت نهائيا، فأجل هذا الإنسان فمات. ربما تقع في الحياة يعني مصادفات، لكن كل عاقل يقول هذا وقع مصادفة، مثل هذا ما يفضي إلى الموت نهائيا. هذا بالنسبة لغرس الإبرة. نحن سنمر على صور كثيرة متعددة، لكنها لا بد منها حتى نضبط القتل العمد والقتل الخطأ والقتل الذي يعتبر شبه عمد، لأن هذه أمور مهمة في حياة الإنسان من أجل استقراره وحياته. الصورة الآن ليست صورة غرز لإبرة أو استعمال لسلاح، وإنما هي صورة حبس. لو أن إنسانا حبس إنسانا آخر حتى مات، هل يعتبر حبسه، هل يعتبر موته قتلا عمدا بسبب حبس أم لا يعتبر قتلا عمدا؟ في صور متعددة. الصورة الأولى لو حبسه ومنعه الطعام والشراب وضعه في البيت، لم يعطيه طعاما ولم يعطيه شرابا، وفي نفس الوقت منعه الطلب، لو تركه في البيت ما أعطاه طعاما وشرابا كان أذن له أن يطلب من الناس، وكان بإمكانه أن يطلب ويأكل ويشرب، لكنه لا طلب لا أكل ولا شرب، هذا لا يعتبر ميتا بسبب الحبس، يعني هو الذي جنى على نفسه بالقتل، لكنه حبسه ومنعه الطعام والشراب ومنعه من الطلب، منع أحدا أن يقترب منه وأن يقترب من أحد، أو منعه أن يخرج من الغرفة حتى يطلب الطعام ويبحث عنه أو يطلب الماء ليشربه، منعه حتى مات. قال فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فهذا يعتبر عمدا لظهور قصد الإهلاك به. أما لو حبسه بدون طعام وشراب دقيقة واحدة أدخله إلى الغرفة رجع وجده ميتا، هذا ما مات بسبب الجوع والعطش، مات من الخوف. نعم هذا له حكم، يعذر الفاعل إذا كان قد فعله عدوانا لا شك في هذا، لكن ما يقتص منه، ما يقال إنه قتله عمدا، ما يموت الإنسان بدقيقة واحدة ولا بنصف ساعة، ولكنه لو كان حبسه فترة يموت الناس بمثل هذه الفترة إذا منعوا من الطعام والشراب فيعتبر قتلا عمدا. وهذه تختلف باختلاف حال المريض وباختلاف الجو من حر وبرد، عوامل كثيرة تتدخل في مثل هذا الموضوع. هناك بعض الناس يستطيعون أن يصبروا ساعة، بعض الناس لا يستطيع أن يصبر ساعة، ومن صبر ساعة في الشتاء قد يصبر 10 دقائق في الصيف، فيختلف هذا باختلاف الزمان باختلاف المكان باختلاف طبيعة الشخص من صحة ومرض، كلها عوامل تتدخل في مثل هذا الموضوع. كالذي يوجد عنده مرض قلب وقال لو ضربه الإنسان بعصا ضربة واحدة يعتبر ميتا، هذا لو ضرب بالعصا ضربة واحدة يعتبر كالعمد، لأنه ضربه بما يفضي إلى الموت غالبا. فنحن الآن ندرس أشياء ما نستطيع أن نأخذها قوانين جامدة غير قابلة للحركة، نحن ندرس صورا عامة ما نستطيع أن نطبقها بعد ذلك، يعني هذه الشروط التي ذكرناها لشبه العمد، أن يكون الضرب خفيفا وأن لا يكون متواليا وأن لا يكون هناك حر أو برد، قل على هذا المنوال أو نظير هذا أن لا يكون عند الإنسان مرض يفضي إلى الموت بصوت واحد، نفس الشيء ربما كان المرض أكثر من الحر والبرد، لأن يعني الحر والبرد لا يفضي إلى الموت مباشرة، لكن الألم إذا كان عنده مرض قلب مثلا، يعني مثل بالقلب هناك أمراض كثيرة عند الإنسان تتفاعل مع نوع من أنواع العذاب، فإذا عذب بنوع من أنواع العذاب التي لا تفضي إلى الموت غالبا لكنها تفضي إلى الموت في هذا الإنسان صاحب هذا المرض، هذا يعتبر قتل عمد ولا يعتبر شبه عمد. نعم، فإذا حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات، فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد لظهور قصد الإهلاك به. ولذلك قال الشيخ الشربيني رحمه الله: وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفا والزمان حرا وبردا، لأن فقد الماء في الحر ليس كفقده في البرد، ما في شك في هذا. وقوة الضعيف على التحمل أقل من قوة القوي على التحمل ويختلف. وإن لم تمضي هذه المدة المذكورة كما قلنا، حبسه الناس يصبرون 10 ساعات مثلا ولكنه وجده قد مات بعد 6 ساعات، ما مضت المدة المذكورة، مات بعد 6 ساعات، قال ننظر هل كان جائعا لما حبس وكان عطشانا أم لا، لأن الساعات 10 يحتاجها الذي لم يكن عطشانا يحتاج 10 ساعات، لكن من كان به عطش كان هو قد مضت عليه 9 ساعات لم يشرب وحبسه الإنسان بعد ذلك، يقول ننتظر 10 ساعات حتى يهلك، لا، هذا بقي له ساعة في الحقيقة، فنحن يجب علينا أن نراعي هذا الأمر. فقال إذا مات قبل مضي المدة التي يموت الناس في مثلها بسبب الحبس من الجوع والعطش، إن لم يكن به جوع وعطش، ما كان به جوع وعطش سابق ومات قبل المدة المذكورة فشبه عمد، ما كان به جوع وعطش سابق ومات قبل المدة المذكورة طبعا بضابط يسير، بضابط يسير، وإن كان به بعض جوع أو عطش سابق يختلف باختلاف حال الحادث. إذا علم الحادث حاله، علم بأنه كان جائعا منذ 9 ساعات وأنه إذا حبس ساعة سوف يموت، وحبسه أكثر من ساعة، ما ننتظر الآن المدة التي يموت الناس غالبا في مثلها في حالة عدم جوعهم وعطشهم. قال فإن علم الحادث الحالة وكانت مدة حبسه بحيث لو أضيفت لمدة جوعه أو عطشه السابق بلغت المدة القاتلة فيعتبر عمدا في ظهور الهلاك. وأما إذا لم يصل المجموع إلى المدة التي يموت الناس بمثلها فإنه لا يعتبر عمدا. ولذلك قال وإلا بأن لم يعلم الحابس الحال فيعتبر شبه عمد لأنه لم يقصد إهلاكه. إذا مسألة الحبس، إذا حبسه فترة يموت الناس بمثلها ومات فإنه يعتبر عمدا بشرط أن يمنعه من الطلب. وإذا لم تمض المدة المذكورة فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فيعتبر شبه عمد. ولكن مع هذا يعني يختلف هذا أيضا باختلاف نوعية الحبس، باختلاف نوعية المكان، باختلاف نوعية الزمان، باختلاف المدة، باختلاف المدة. نعم، إن في بعض الناس مجرد استدعائه للشرطة من شدة الخوف قد يموت، فيأتي معنا مثل هذا فيما لو أرهق إنسانا بصوته أو أرهقه باستدعائه، إذا السلطان استدعاه فمات ماذا يكون حكمه، فيأتي معنا تفصيل هذا إن شاء الله في صور قادمة. لكن الآن الصورة أنه أخذه إلى الحبس، ما مضت المدة التي يموت الناس بمثلها إلا أنه مات إنه يعتبر شبه عمد، هذا إذا لم يكن به جوع وعطش سابق. وإن كان به بعض جوع وعطش يختلف باختلاف حال الحابس، إن علم الحالة وأنه كان به جوع وعطش سابق وحبسه فإننا نجمع المدة السابقة إلى المدة التي حبسه فيها، فإذا بلغت ما يموت الناس به غالبا فيعتبر عمدا وإلا فلا يعتبر عمدا بل هو شبه عمد. هذه هي الصورة الثانية، صورة الحبس. الآن انتقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى القتل بالسبب. نحن عندنا قد يكون القتل بالمباشرة بأن يمسك إنسان إنسانا ويقتله، وقد يكون القتل لا يكون بالمباشرة وإنما يكون بالسبب بأن يكون متسببا بالقتل. فهل يعتبر القتل بالسبب كالقتل بالمباشرة؟ هل يعتبر القتل بالسبب كالقتل بالمباشرة؟ قبل أن نتكلم على هذا الموضوع لابد لنا أن نعرف الأقسام السبب أو ما له دخل في إزهاق الروح وما ليس له دخل في إزهاق الروح. ما له دخل في إزاق الروح، إما أن يكون مباشرة وهو ما يؤثر في الهلاك بأن يمسك السيف ويقتله، هذا قتل أو إزهاق للروح بالمباشرة، أو جرحه جرحا حدث به ألم وورم واستمر إلى أن مات، هذا يعتبر قتل بالمباشرة. وإما أن يكون الفعل شرطا لا سببا ولا مباشرة، ونحن نعلم بدراستنا السابقة أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الوضوء لا وجود الصلاة ولا عدم وجود الصلاة. قال الشرط هنا هو ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله، لا يؤثر في الهلاك ما يؤثر في إزهاق الروح ولا يحصل إزهاق الروح. قال بل يحصل التلف عنده لكن بغيره، يحصل التلف عنده لكن ليس بسببه وإنما بسبب غيره، ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه، لكن ذلك الغير الذي حصل به الإزهاق لولا وجود السبب لما حدث، مثل إيش؟ قال مثل الحفر مع التردي، أنا حفرت بئرا لولا حفري للبئر ما يموت الإنسان، حفرت البئر وتردى فيها إنسان تمام. الآن البئر ليس سببا، البئر شرط، لو لم يوجد البئر لما وجد الموت، لما وجد الموت يلزم من عدمه العدم، وجود البئر لا يلزم منه لا وجود الموت ولا عدم وجود الموت، ولذلك سميناه شرطا. قال فإنه لا يؤثر في التلف ولا يحصله، حفر البئر لا يؤثر في تلف الناس ولا يحصل تلفهم، وإنما إيش اللي بيأثر؟ قال المشي نحو البئر، والذي يحصل التلف والتردي فيها واصطدامه بالأرض، سقوطه في البئر واصطدامه في قعرها هو الذي يؤدي إلى تلفه، إذا مشيه وسقوطه واصطدامه بالأرض هو الذي أثر في التلف، وأما حفر البئر بذاته ما يؤثر، لكنه شرط، لولا وجود البئر لما مات هذا الإنسان، هذا يسمى شرطا، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. إذا الآن صار عندنا قتل بالمباشرة وقتل بالشرط، طبعا الشرط هو اللي يفعل القتل، لكن شرط يعتبر حفر البئر شرطا لإزهاق الروح، لولا وجود البئر لما زهقت الروح، لكن أثر في الإزهاق لا، أثر في الإزهاق المشي والسقوط والاصطدام بالأرض الذي أزهق الروح، لكن حفر البئر شرط. إذن أنا عندي الأنصار مباشر وعندي شرط. قال وإما أن يكون اللي له دخل في الموت سبب، لا هو مباشرة ولا هو شرط وإنما هو سبب. قال السبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، السبب هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، في سبب شرعي وسبب عرفي وسبب حسي. السبب الشرعي هذا الذي له دخل في الإهلاك، سبب شرعي مثل شهادة من تقبل شهادته على أن فلانا قاتل، قالوا فلان قتل عامدا متعمدا، أتوا بالبين على أنه قاتل، فذهب القاضي وقتل المدعى عليه. سبب الموت الآن وشهادة الشهود، لولا شهادة الشهود لما وجد الموت، بشهادتهم مات هذا الإنسان وبعدم شهادتهم ما يموت، إذا هذا السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لكن السبب إيش مصدره؟ مصدر الشرع، لولا الشرع العقل ما يقضي مثل هذا، قد يقضي وقد لا يقضي، نعم هذا حكم شرعي مصدر الشرع. وأما السبب العرفي أو العادي هو الذي لا يكون الموت به وإنما يكون عنده، كما لو أن إنسانا قدم لإنسان سما في الطعام فأكله ومات، جرت العادة في الكون في قوانين الله تعالى الكونية أن الذي يأكل السم يموت، لولا وجود السم لما مات، لكن هذا السبب ما هو سبب شرعي، ما يحتاج لشرع، قبل الشرع وبعد الشرع الذي يأكل السم يموت، بينما شهادة الشهود ما تؤدي إلى الموت عقلا، يعني الإنسان إذا كان ظالم مستبد ليشهد ألف شاهد على أنه قاتل يقول أنا قتلت أصلا مرة ثانية، يعني العقل قد يقضي وقد لا يقضي، فالقضاء بالقتل عند الشهادة هو الشرع الذي أثر بالموت أو تسبب بالموت عند السم هو العادة وقوانين الله تعالى في هذا الكون. وأما السبب الحسي الذي يفضي إلى الموت قال كالإكراه، كأن يقول إنسان لإنسان أقتل فلانا وإلا قتلته، لولا الإكراه لما حدث القتل، إذا القتل يعزى إلى الإكراه، لكن هذا الإكراه ما هو شرعي، ما هو شرعي لأدبه، الشرع ما يقول للناس اقتلوا فلانا وإلا قتلتكم، ولا العرف والعادة، وإنما جرى به الإكراه العزي، واحد حامل المسدس ويقول لإنسان آخر اقتل فلانا وإلا قتلته. هذه الثلاثة تسمى أسباب أثرت في الموت، أثرت في إزهاق الروح، أثرت في الهلاك، في الإتلاف، عبر كما شئت. إذا الأمور المؤدية إلى الإتلاف ثلاثة، إما المباشرة وإما الشرط وإما السبب، والسبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون سببا شرعيا، وإما أن يكون سببا عرفيا أو عاديا، وإما أن يكون سببا حسيا. وسيتكلم الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه الأمور الثلاثة بالتفصيل، أو الأمور الثلاثة بتاع السبب، الأمور الثلاثة لأن بتاع المباشرة تكلمنا عنها في ذا باشرة، وبالنسبة للشرط أن الشرط ما يؤدي إلى الإهلاك وإنما يصير عنده لا به، لولاه لما وجد لكنه ما أثر في الإهلاك. الآن سيتكلم على أقسام الإهلاك بالسبب الشرعي والسبب العرفي والسبب الحسي. فقد فلو شهدا، أي رجلان، فلو شهدا بقصاص، كيف يشهدان بالقصاص؟ قال شهدا بموجب القصاص، يعني قالوا إننا رأينا فلانا يقتل فلانا عامدا، وثبت أنهما أن هذا الرجل فعلا قتله عمدا عدوانا، فلو شهدا بقصاص فقتل القاضي. الآن القتل لمن يعزى؟ ما يعزى للقاضي، القاضي استبان أنهما ممن تقبل شهادتهما، ما قصر في هذا، قاضي منفذ، قاضي عمل أنه نفذ شرع الله تعالى بين الناس. شهد رجلان بأن فلانا قتل عمدا عدوانا فقتله القاضي، فالقتل بسبب الشهادة، لكنهما بعد أن قتل القاضي الجانية حسب الشهادة جاء إلى القاضي ورجع قال والله نحن أثرينا عليه، نحن شهدنا شهادة زور ما قتل هذا الإنسان، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ الآن القتل يعزى لمن؟ الشاهدين. قال إذا رجع وقالا تعمدنا الكذبة في هذه الشهادة وعلمنا أنه يقتل بها أو يقطع، إذا شهد على قطعين مثلا فقطع، قال لزمهما القصاص، يجب أن يقتص من الشاهدين لأنهما تسببا في إهلاكه بما يقتل غالبا، وهو الشهادة، الشهادة تقتل غالبا، لأن الشهادة إذا استوفت شروطها وأركانها لابد أن يقام الحد على المشهود عليه، لابد أن يلزمه ما أدت إليه الشهادة، ما شهد به أو ما شهد به الشهود. قال ولذلك أشبه إكراه الحسي، بل هذا أبلغ منه، هذا إذا قالا في رجوعهما رجعنا وكنا قد كذبنا عليه وكنا نعلم أن شهادتنا سوف تفضي إلى قتله، أما إذا قالا والله نحن كذبنا عليه لكننا لا نعلم أنه يقتل بشهادتنا، هكذا الدعاية، قالوا كذبنا عليه لكن نحن لما شهدنا ما كنا نعلم أن شهادتنا سوف تفضي إلى قتله، قال ننظر إذا كان لكلامهما مخرج فعلا وجدناهما لا يعرفان أن الشهادة تفضي إلى الموت، كأن كانا حديثي عهد بالإسلام أو كانا بعيدين عن مواطن العلماء بأن شهادة بادية، ثم استدرجهما الشيطان فشهدا بمثل هذه الشهادة وهما لا يعلمان أنها تفضي إلى الموت، في ظنهما أن المشهود عليه سوف يسجن مثلا أو سوف يعذب أو يعذب أو يدفع الدية مثلا ولكنه قتل، فإذا قالا نحن تعمدنا كذبنا عليه ولكننا ما كنا نعلم أن شهادتنا تفضي إلى موته، قال هذا ما يقتص منهما، نعم يعذران يأخذان بقية الأحكام المترتبة على مثل هذه الشهادة الكاذبة، لكن ما يقتص منهما. نعم، يعتبر يعني في هذه الحالة لم يجب عليهما القصاص، بل تجب عليهما دية شبه العمد. نعم، وكذا لو قالا لم نعلم أنه يقتل بشهادتنا لظهور أمور فينا تقتضي ردها، قالا نحن نعلم كذبنا عليه ونحن نعلم أن الشهادة تفضي إلى الموت، لكننا لما شهدنا كنا نظن أنه توجد فينا عيوب ترد شهادتنا، شهدنا بتخويفه، ولكن في زعمنا أن القاضي حينما يبعث المزكي في الشارع عندنا ما في مكتب شهادة كما يوجد الآن في عصر الذل وعصر الاستبداد والطغيان البشري، مكتب شهادة أي واحد يشهد تقبل شهادته، هذا ظلم في الشرع، والعقل يقول إنه ظلم، لأن الناس بدون ذمم في الدنيا، وما أكثر الناس الذين يبيعون ضميرهم بمبلغ يسير من المال. في الإسلام ما يوجد هذا، في القوانين المادية القوانين التي وضعها البشر يوجد هذا. نعم، في الشرع إذا جاء الشاهد ليشهد أيا كان لابد أن تثبت عدالته، لابد أن يكون عدلا، فإذا كان الرجل معروفا يحتاج إلى تزكية فبها ونعمل، وإلا فلا بد أن يبعث القاضي موظفه الذي يسمى بالمزكي، لابد أن يبعثه إلى مكان هذا الشاهد حتى يسأل الناس عنه، ويتحقق القاضي أن هذا الرجل ممن تقبل شهادته، عند ذلك نقبل شهادته. فهما قالا نحن شهدنا ونعلم أن الشهادة سبب في القصاص وفي القصص منه، لكننا نعرف أنه توجد فينا عيوب سوف ترد بها شهادتنا، لكن القاضي ما وضع يده على هذه العيوب فقتل به، هل يعتبر هذا القتل عمدا؟ قال ما يعتبر أيضا قتلا عمدا، ما يعتبر سببا يفضي إلى القصاص. نعم، فتجب فيه دية شبه العمد. طيب، إذا شهد ثم رجع وقالا تعمدنا وكان ممن تقبل شهادتهما كما بينا، قلنا إن هذا يعتبر عمدا. قال إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما، والمراد بالولي يراد به ولي الدم، فإذا قال ولي الدم أنا أعلم أنهما كاذبا، طيب ما يستحق القصاص عليهما لأنه يعلم كذبهما وكان من المفترض به أن يبين هذا. نعم، إلا أن يعترف الولي، وقلنا يراد بالولي ولي الدم، أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما فلا قصاص عليهما حينئذ، لأنهما لم يلجيا إلى قتله لا حسان ولا شرعا، وكان بإمكان ولي الدم أن يقول إنهما كاذبان في شهادتهما وأن يبين هذا، وعند ذلك ما كان قتل صاحبه في الأصل، فكونه سكت ما نستطيع أن نعزو القتل إليهما. نعم، فصار قولهما شرطا محضا كحفر البئر. طيب، على من يجب القصاص إذا هذا مات؟ قال فيجب القصاص على الولي، لأنه كان يعلم كذبهما وسكت عليه وكان بإمكانه أن يبينه، فصار هو المتسبب بقتل ذلك الرجل، فيجب على الولي القصاص. أما لو قال الولي أنا عرفت كذبهما لكن ليس قبل التنفيذ وإنما بعد التنفيذ، عند ذلك ما في فائدة، القصاص عليهما لأنهما تسببا بالقتل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك صور أخرى ما هنتمكن من شرحها الآن.